نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثتها إحدى الأخوات تقول المرسلة هاجر من بلدة سيدي خالد. أختنا عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها جمع آخر من الأسئلة. تقول في أحدها: قراءة القرآن أو التسبيح وشعر المرأة عارية هل تجوز، مع العلم أنها في بيتها ولوحدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الله يوم الدين. ورب ما أحسن أن تسأل المرأة المسلمة عن أمور دينها وأن تهتم بالتزام آداب شريعة الإسلام. لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن مكشوفة الرأس إذا كانت في بيتها حيث لا يراها رجال أجانب، وكذلك أن تذكر الله جل وعلا. لا يشترط لقراءة القرآن أن يكون لباس المرأة كلباسها حال أدائها الصلاة، فإن للصلاة آدابا وأحوالا وأحكاما تختص بها، فهي أعظم عبادة يمارسها العبد بدنيا لمولاه جل وعلا، هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. ومن أضاعها لا حظ له في الإسلام من رجل أو امرأة، ولذلك حسن للمسلم أن يسأل عما يهمه فيها ليؤديها أداء نافعا، لأن الصلاة بإتقانها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال آخر عن الحياة الزوجية والإنفاق، فتقول: أخذ مال الزوج دون علمه للبيت والأولاد، مع العلم أن الزوج شحيح، هل هو جائز؟ جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رياض المسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفيجوز لي أن أأخذ لي ولدي دون علمه؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم، إذا أخذت غير مسلم فكلمة نحوها. فلا يجوز بأس على المرأة أن تأخذ من مال زوجها من أجل الإنفاق على البيت والأولاد ونفسها دون أن تأخذ شيء أن تصطفيه لنفسها، دون أن تختص بشيء دون النفقة، وإنما تأخذ بالمعروف. والمعنى بالمعروف ما يتعارف الناس أن يتناولوه في مثل وضعها وبيتها وأهلها وزوجها ونفقته ودخله. فلا يصح أن تكون ربة البيت منفقة على بيتها من شخص دخله أو كسبه يسير كإنفاق ذوات اليسار، لينفق ذو سعة من سعته، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. استشف مما تفضلتم به شيخ صالح أن هناك حدا للبخل، حبذا لو تفضلتم ببيان معرفة متى يكون الزوج بخيلا وشحيحا ومتى يكون معتدلا، حتى يكون المستمع وتكون المستمعة على بصيرة عند سماع هذه الإجابة. الشح هو منع الحقوق، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والبخل مرحلة أخف من الشح، وهي أن يبخل الإنسان بما يحسن أن لا يبخل به، يقتر في نفقته على أولاده مع قدرته على التوسعة عليهم. فإذا كان الزوج متصفا بالبخل فلا حرج على الزوجة أن تنفق بمثل ما ينفق أمثاله على بيوتهم لأنه ليس هناك ضابط يضبط النفقة، وإنما ضابطها حال الإنسان من يسار ودون ذلك وفوق ذلك. فإذا اتقت المرأة ربها جل وعلا وأحسنت التصرف وتجنبت الإتلاف إتلاف المال، وفقت ونزلت البركة في بيتها، ولذلك من النساء مباركة ومنهن مضيعة، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر وهو الأخير لأختنا هاجر من الجزائر، تقول فيه: إعادة نفس السورة بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين، مثلا قرأت الفاتحة وسورة الفلق، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة والفلق، مع العلم أنني فعلت ذلك سهوا، هل هو جائز وهل تتم الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إنما يشترط للصلاة قراءة الفاتحة، وما عداها لا حرج. فلو تعمد الإنسان أن يقرأ المعوذتين، كل واحدة يقرأها في ركعة باستمرار، ولو تعمد أن يقرأ بإحداهما في الركعتين جاز. ولا شك أن إطالة القراءة إذا لم تضيع عملا وتصرف عن مصالح أنها حسن، ما لم تتجاوز حد المعتدل إلى الإسراف، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول المستمعة نون فامين، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز لي الجلوس مع زوج عمتي أو خالتي وأنا منقبة وأرتدي الجوارب والشراب وذلك بصحبة زوجي، وهل يجوز لي السلام عليهم باليد علما بأنني أرتدي الجوارب، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمرأة إذا كانت متحجبة حجابا شرعيا أن تجلس في مجلس فيه زوج عمتها أو زوج خالتها أو زوج أختها، غير مبدية ما يلفت الأنظار ويدعو إلى النظر، بعيدة عن الظهور مظهر الإعجاب لذلك الرجل. فإذا جلست بسبب حادث دعت كسفر أو زيارة في بيت ونحو ذلك، محافظة على الستر التام والحشمة المطلوبة، فلا حرج، فالنقاب من الألبسة المعتبرة التي أقر الإسلام، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، ولم ينهى عنها سوى المحرمة، ونهيه للمحرمة دليل جوازه لغيرها. إنما المؤسف أن ذوات النقاب والبراقع صرنا يتفنن في تصنيع هذه الألبسة، بحيث يكون ذلك اللباس داعيا إلى النظر، صارفا الأبصار إلى لابسته، والله لا تخفى عليه خافية، يعلم النوايا والمقاصد. فمن لبست النقاب طالبة الستر راغبة في العفة والعفاف وتوفير أسباب الحياة فهي مأجورة، ومن لبسته لتصرف أنظار الشباب إليها وتسترعي انتباه الرجال نحوها فهي مأزورة غير مأجورة. وأما ما يتعلق بالمصافحة فيحسن أن تتجنب المرأة مصافحة الرجال ولو كان على كفيها جوارب اليدين القفازين، لا سيما الشابة للرجل، فإن حرارة الكف مدعاة للتفكير في المرأة، وما مست يد الرجل يد المرأة الأجنبية إذا كان مثلها مما يشتهى، إلا وولد ذلك في قلب الرجل ما شاء الله أن يتولد. والوقاية من هذه الخواطر وخطرات النفس وإيقاع الهواجس من الشيطان للقلب، الوقاية من ذلك أمر مطلوب، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن ارتداء الجوارب والشراب أثناء الصلاة، علما بأنني أغلب الأوقات في المنزل وحدي وبعيدا عن الرجال. ستر المرأة كفيها وقدميها أثناء صلاتها أمر مطلوب، وإنما الخلاف وهل إذا بدا الكفان أو بدا القدمان تصح الصلاة أو لا. سترهما أمر موضع اتفاق، والخلاف هل إذا لم يستر القدمان أو إذا لم تستر الكفان تصح الصلاة. الجواب الصحيح أنها تصح، والأولى سترهما، وبذلك يكون لبس القفازين للمصلية حال صلاتها مناسب، إلا إذا سترت كفيها بجلبابها الذي تصلي لابسته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها قضية في الحج، تقول: ذهبت لأداء فريضة الحج مع زوجي، وقبل أداء طواف الإفاضة جاءت الدورة الشهرية، ونظرا لظروف زوجي رجعت إلى المدينة قبل أدائها، ونيتنا بعد انتهائها أن نرجع إلى مكة لأداء طواف الإفاضة وحدي، ورجعت وطفت طواف الإفاضة في نفس الشهر في ذي الحجة، فهل حجي صحيح جزاكم الله خيرا، علما بأنه كان لي خالة في المدينة في مكة وكان يمكنني الإقامة عندها حتى أؤدي طواف الإفاضة جزاكم الله خيرا؟ لا حرج عليك فيما فعلت، وأرجو أن لا يكون تم وصال بينكما، فإن كان حصل وقاع بعد طهرك فعليك الفدية ذبح شاة لفقراء مكة، وإن لم يكن حصل وهو المتوقع إن شاء الله فلا شيء عليك. وذهابك مع زوجك خير من بقائك عند خالة، إلا إذا كانت الخالة لا رجال عندها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ماذا أفعل حتى أسلم من وسوسة الشيطان في الصلاة؟ كذلك ماذا أفعل لكي أتجنب الكذب؟ فالشيطان كثيرا ما يجعلني أكذب، وجهوني جزاكم الله خيرا، وأنا كثيرا ما أحزن لهذا الخلق، وجهوني جزاكم الله خيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من خاف الله جل وعلا حمله خوفه على ترك الذنوب، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طرد الشيطان وهواجسه لا شيء يدفعك الذكر، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله بصوت يسمع فر الشيطان من مجالسته، لأن الشيطان إنما يعرف الشر وما يدعو إليه، والذكر ضد ذلك، فيه اطمئنان القلوب وصحتها وغسل النفوس، فالإكثار منه سلامة من هذه الهواجس. فإذا دخل الإنسان أراد الدخول في الصلاة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كبر ودخل في الصلاة دعا دعاء الاستفتاح، فيه تنزيه الله سبحانك اللهم، وفيه حمد الله، فيه الثناء على اسم الله جل وعلا وتعظيم الله ونفي الإله غير ألوهية الله جل وعلا، دعاء عظيم من أهم مقاصد التوحيد. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسن أن يستعيذ بقلبه فقط، بل يستعيذ بلسانه، ثم يسمي ويشرع في القراءة، ويحرص على أن تكون قراءته متواصلة، فإن الشيطان يدخل مع السكتات إذا واصل الإنسان، وأكثر من ذلك سلم بإذن الله. وأما الكذب فالندم إذا وقع والتوبة والعزم ألا يعود وتوطين النفس على الصدق، كما في حديث كعب بن مالك توبة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما بلاني كما بلاني الصدق، وعهد الله بعد تلك الوقفة التي صدق فيها ألا يقول إلا صدقا، ونعم ما قال ونعم الموقف رضي الله عنه وأرضاه. والشأن بالمسلم أن يحرص على الاقتداء بسادة الدنيا، سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سادة أهل الدنيا بعده صلى الله عليه وسلم صحابته، ونعم المقتدى به وبهم، فكانوا أهل صدق ووفاء وأهل بر وإخلاص، فساد الدنيا، فنسأل الله أن يجمعنا بهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير أيضا يتعلق بالحج والعمرة، تقول ذهبنا لأداء العمرة في أول يوم عيد الفطر المبارك حيث إجازة زوجي، وكنا وقتها لم ننوي أداء فريضة الحج، ولكن أراد الله ومن علينا وتمكننا من أداء فريضة الحج على أساس الإفراد، حيث كان وقتنا ضيق إذ تحركنا من المدينة يوم 8 بعد صلاة العشاء، وبعد أداء فريضة الحج سمعنا بعض الإخوة يقولون لنا إنه كان يجب علينا الهدي على أساس التمتع من العمرة إلى الحج في أشهر الحج، والبعض الآخر يقول لنا الحج صحيح وليس عليكم شيء حيث أنكم لم تنوا التمتع بالحج، حيث أنكم لم تنوا التمتع بالعمرة إلى الحج، ولم تكن النية الحج عند أداء العمرة، وقد سافرنا بعدها إلى المدينة، فماذا تقول لنا حتى نعتمد؟ جزاكم الله خيرا. لستم من المتمتعين. المتمتع الذي يأتي إلى مكة مسافرا من بلده ثم يؤدي العمرة ونيته الحج ويبقى في مكة أو حواليها، أما أن يأتي الإنسان من محل إقامته من بلد سكناه وعمله إلى مكة مشرفة زادها الله شرفا فيؤدي العمرة في أشهر الحج ويعود إلى بلده حتى ولو كانت نيته أن يحج هذا العام لا يسمى متمتعا. المتمتع المقيم في مكة أو المقيم بجانبها قادم من بلده، فهذا إذا أقام لعملا يؤديه انتظار الحج يكون متمتع، أما السائلة وزوجها وأمثالهما فليسوا من المتمتعين ولا شيء عليهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان من المستمع حيدر إبراهيم محمد، يقول تزوجت امرأة واشترطت عليها قبل الزواج أن تلبس الزي الإسلامي الحجاب، وافقت على هذا الشرط، وبعد مضي زمن على هذا الشرط رفضت تغطية الوجه، وكنت أحاولها طول هذه المدة بالحكمة إلا أنها رفضت وأقسمت بالله ألا ترتدي النقاب على الوجه، افتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. إذا يئست من التزامها بهذا الشرط ورغبت عنها فالطلاق بيدك، الطلاق لمن أخذ بالساق، وإن طمعت أنك تؤثر عليها ولك منها ذرية فاجتهد ولا تيأس، واعلم أن العنف والمشادة ثمرتهما قليلة، وأن الرفق والاستئناس والتأثير بأعمال الصالحين أنفع من المشادة والمطالبة بمختص الشروط. فإن كانت المرأة لا ولد لك منها وتريد طلاقها ولم تلتزم بالشرط، فبإمكانك أن تطالبها بالنفقة التي بذلتها في زواجها، لأنها أخلت بشرط وهو شرط معتبر للمسلم، فإذا أخلت به يترتب عليها مقتضى ذلك الشرط، ولعل الله أن يصلح حالكما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم سين سين، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: امرأة لها ولد وهي مطلقة وتربي ابنها وترعاه وله مفروض ودخل ثابت من جده لأبيه، فهل إذا أخذت من ذلك المفروض هل في ذلك حرج أو إثم؟ جزاكم الله خيرا. أليست تخدمه؟ أليست تصنع طعامه؟ أليست ترعى أموره وتشرف عليه؟ لا حرج عليها في ذلك ما لم تكن مسرفة في ما تأخذه، زائدة عن قدر ما يناسب خدمتها وإشرافها والعناية به. فإذا كان ما تأخذه غير مجحف به ولا ضارا بالإنفاق عليه فلا حرج عليها، لا سيما والسائلة أمه، لا أحد إلا ما شاء الله يكون أحن منها عليه، والله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم قراءة سورة الإخلاص في اليوم 10 مرات. لا أعلم بالعشر هذه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قراءتها عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال: ومن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فلما رآهم قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فحسن أن يقرأ الإنسان هذه السورة بعد الصلاة، وأن يقرأها قبل نومه. لا أعلم حديثا صحيحا في تخصيص موضع عندي قبل النوم بقراءتها، لكنها لأنها صفة الرحمن يقرأها في مخر إياها، وأرجو الله أن يفيده على ذلك، والله. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: إن والدتي في رمضان تفطر لأنها لا تستطيع الصوم وهي مريضة بالسكر، لكنها تتصدق عن كل يوم تفطر فيه 10 ريالات، وفي نهاية الشهر تشتري كيسا من الأرز وتعطيه للجمعيات الخيرية، فهل ذلك العمل صحيح؟ ما دام أن المانع لها من الصوم المرض، أرجو أن ما تعمله لا حرج معه عليها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، باعثتها مستمعة، تقول: أختكم في الله ميم جيم ميم. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز للمعذورة أن تؤخر الغسل في رمضان إلى طلوع الشمس أو الظهر لعدم انتهاء الدورة منها أو عليها؟ وكذلك إذا كانت متعبة ونامت، وجهنا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، أم أن الملائكة تلعنها إذا أخرت الغسل بدون عذر؟ جزاكم الله خيرا. وهل ينطبق أيضا هذا على الجنوب؟ أما في الحالة الأولى وهي أن تؤخر المرأة غسلها من الحيض رغم انقطاع الدم قبل صلاة الفجر خشية أن تنتكس العادة عليها وترجع، فلا حرج إذا كانت تعرف من عادتها أنها إذا اغتسلت عقب ما انقطاع الدم تعود عليها العادة، فلا حرج، وتقضي صلاة الفجر التي جاءت بعد انقطاع الدم انقطاعا بينا. أما إذا كانت إنما تترك ذلك من أجل الكسل والراحة فلا يجوز، لأنه لا يحل تأخير صلاة الفجر عن وقتها. كذلك الحال في الجنب، لا يجوز للرجل ولا للمرأة تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الشمس، يجب أن يغتسل المرء من الجنابة فجرا ليصلي الفجر في وقتها. وصلاة الفجر لها شأن عظيم، فإنها إحدى الصلاتين اللتين يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيها، وفيها بخصوصها أن من صلى الفجر، وهذا خاص بالرجال في جماعة فهو في ذمة الله، وفيها بخصوصها أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وهو في مصلاه محتفظا بطهارته، ثم يقوم فيصلي ركعتين كان كمن أدى حجه. فلا يجوز تأخير الاغتسال من جنابة لصلاة الفجر عن وقتها إلا من نام ولم يستيقظ ولم تكن عادته ذلك. أما أولئك الذين يبيتون على جنابة ثم هم يعرفون أنهم لا يقومون إلا بطلوع الشمس بعد طلوع الشمس ولا يأخذون بالأسباب الموقظة، هؤلاء يخشى عليهم من الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: النص القرآني في الظن صريح بأن بعضه إثم، فهل المقصود في ذلك البعض أنه الظن غير الصحيح؟ وإذا كان الإنسان يحتاج أن يظن في بعض الأحوال حتى يتبين أمره، وقد يكون هذا الظن في مكانه وقد يكون خطأ، فهل على صاحبه إثم وذنب؟ الظن منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ولذلك قال الله: اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال اجتنبوا الظن كله، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ومفهوم المخالفة أن بعضه ليس بإثم، والبعض الذي ليس بإثم هو ما تقوم عليه القرائن وتدل عليه الأحوال. فإذا عمل الإنسان عملا وصار الناس يتوقعون منه مثل ذلك العمل كان الظن به غير إثم، ولو أنهم قد يخطئون في مرة فيظنون به غير ما هو مؤهل لأن يقوم به، لكن من تعود الكذب ظن به الكذب دائما، ومن عمل الأعمال التي يذم عليها عادة ظن به الذم كثيرا. وكما قال كعب بن زهير رضي الله عنه: ومن دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل. ولا شيء مثل أن يتبرأ يستبرئ المرء لدينه وعرضه، والله المستعان.